بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا مسبقا عن معنى هذا الاصطلاح وهو الشعيرة في كلام اللغويين، طيب، وقلنا ماذا في البحث؟ ما هي الخلاصة التي وصلنا إليها في هذا البحث إذا تذكرون؟ إنه هو في كلمتين مترابطتين، حرمات حتى تأتي بعنوان الحرمات وعنوان الشعيرة. إيه، وهذا الحرمات ما بحثنا بين الحسن. أو الشعيرة نفسها شنو كان ملخص كلام اللغويين فيها؟ أحد من معانيها اللي هي ما يلفت مباشرة بعد البدء، واللي هذا يكون خارج عن بحثنا، أحسنتم؟ وكل أنه الشعيرة من الشعور، هذه الشعيرة، هذا الكلام هنا من الشعور مو الاستشعار، الشعيرة من الشعور، اللي هو معناه ما يلي الجسد مباشرة من الثياب، وهذا له ظلاله. وقد يستخدم بمعنى الشعور، وقد يستخدم بمعنى الشعار، ومنه الشعيرة، عفوا، بمعنى الاستشعار، ومنه الشعيرة والشعار والشعارة. هذا احسنتم. الآن نضيق البحث، جيد. فهنا شنو؟ هنا ملخص كلام اللغويين في هالمقطع هذا شنو؟ أن معنى الشعيرة شنو؟ الشعر. إيه، وبالتالي العلامة التي تدل على الشيء، وهنا العلامة التي تدل على الدين. طيب، وفي نفس الوقت الذي عرفها بعض اللغويين بأنها مرتبطة بشعائر الحج، وقال أن الشعيرة هي شعائر الحج وحددها في أمور معينة، بعض اللغويين لا، أعطوه معنى عام، وقالوا بأن الشعيرة هنا يراد منها شعيرة الدين، يراد منها مو خصوص شعائر الحج، وإنما كل ما يدل على الدين، كل ما يشير إلى الدين، كل ما يشعر إلى الدين. طيب، ويكون علامة دالة عليه، منها شعائر الحج. هالشكل، هذا ما توصلنا إليه في كلام اللغويين. طيب، بمعنى أن هناك أدى من اللغويين أعطوه معنى عام وما خصصوه بشعيرة الحج، مع أن الآيات المباركة عندما تحدثت عن الشعيرة، طيب، المصادق التي جاءت فيها فقط مصادق تطوط بالحال، البودن قلنا والصفا والمروة، صحيح، ولكن لا، ذلك لا يعني تصاف الشعيرة بهذين الموردين. طيب، بعد الآن خلينا نقرأ بعض كلمات المفسرين، أنتم في الكتاب إذا تفتحوا في صفحة 17، هل يعني نخرج نفس هذه النتيجة عند المفسرين من أبناء العامة والخاصة، أن الشعيرة في كلام المفسرين سواء في سورة الحج أو في غيرها يراد منها خصوص هذه الموارد المتعلقة بالحج، أم هي أعم من ذلك؟ خلنا نقرأ كلمات العظيمة شاهدنا، شو خلنا نتجاب الطبرة في المجمع في أواخر صفحة 17 إذا تلاحظوا، لاحظوا مشايخنا إذا حتى نكون في سياق البحث، السؤال اللي بدنا نجيب عليه نحن من خلال قراءة كلام اللغويين وقراءة كلمات المفسرين وكلمات الفقهاء في المجال هذا، السؤال ما هو مشايخنا؟ تشوقي شيخ طالب شهر سعيد، مشايخنا شنو السؤال؟ هل أن الشعيرة التي نص عليها في الآيات المباركة خاصة ببعض شعائر الحج اللي هي البودن وصفا والمروة على اعتبار انها ذكرت في الايات، ام تشمل كل شعائر الحج فقط دون غيرها، أم لا تشمل كل ما يدل على الدين ويشير إليه، سواء مما ذكر أو لم يذكر؟ هذا السؤال الذي نريد أن نجيب عليه في قراءتنا لهذه الآيات، لهذا العنوان الأول، للطائفة الأولى من الروايات التي تدل على هذا المبحث. هذا أهم سؤال عندنا، ولهذا احنا طويلا نتوقف عند كلمات اللغويين ونتوقف عند كلمات المفسرين وكلمات الفقهاء من العامة والخاصة، من الشيعة والسنة، للإجابة على هذا السؤال. لاحظوا مشايخنا، لاحظوا كلمة عبارة المجمع، قال: والشعائر المعالم للأعمال، وشعائر الله معالمه التي جعلها مواطن للعبادة. لاحظين، لاحظوا العبارة جانا جاي مشايخنا، لاحظوا العبارة شنو قال؟ شوف العبارة، قال: وكل معلم لعبادة من دعاء أو صلاة أو غيرهما فهو مشعر لتلك العبادة. يعني من البداية هو يعني أعطاها المعنى العام، وواحد الشعائر شعيرة شعائر الله أعلام متعبداته من موقف أو متعى أو منحار، من شعرت أي أعلمت. تحت جاء لنا بمصادق متعلقة بالحج، فوق قال دعاء أو صلاة أو غيرهما، وبالتالي العبارة هذه شعائر الله معالمه التي جعلها مواطن للعبادة. واضح العبارة، عبارة الطبرسي. كذلك الشيخ الطوس رحمه الله عليه، لاحظوها تقريبا نفس العبارة بس طاقة صياغة ثانية، يبدو لي صياغة التبيان بتكون أفضل من صياغة طوسي، ستكون أفضل من صياغة، لاحظوا مشايخنا، صياغة التبيان ستكون أفضل من صياغة طبرتي. شلون؟ أول شرح للحج وبين لنا العبارة عن القضية المخاصة بالحج، هي أشمل طبرتي. شنو سوى طبرتي من البداية؟ قال هي عامة، بعدين راح بالنهاية مثل بموارد الحج. الطوسي لا، في البداية جاء بشعار، عطى المعنى العام، جاء بمصادر خاصة للحج على اعتبار أنه جاء ذكر بعضها في الآيات، بعدين أطلق العنوان، يعني أعطى عنوان، وسع العنوان، قال لا يفهمك. شوف عبارة الشعائر المعالم للأعمال، فشعائر الله معالم الله التي جعلها مواطن للعبادة، نفس العبارة هناك، أعطى المعنى العام، بعدين قال: وهي أعلام متعبداته من موقف أو مسعى أو منحر. زين، ما جاوز الحج أبدا، بعدين قال: وهو مأخوذ من شعرت به أي علمت، وكل معلم لعبادة، أعطى المعنى العام، من دعاء أو صلاة أو أداء فريضة. لاحظوا العبارة، للقضية تبين أنها واضحة عند السابقين، واضحة مو قضية مستحدثة من الطبرسي اللي هو المتقدمين، ثم الشيخ الطوسي اللي هو المتقدمين، واضحة القضية عنده، أن الشعار هنا لا يراد بها خصوص أعمال معينة، وإنما أفهم لك من دعاء أو صلاة أو أداء فريضة. الفريضة هنا مو مقصود بها صلاة الفريضة، لا، صلاة ذكرها هو، بعدين قال فريضة، يعني أي شيء فرضه الله جل وعلا، صوم، خمس، زكاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، غير كل شيء، كل فريضة في المقام، ها؟ يطلق عليها عبادة، يطلق عليها شعيرة، فهو مشعر لتلك العبادة. كل معلم لعبادة، معلم للدعاء كمكان كالمهدية مثلا في طهران اللي هي مكان للدعاء مثلا، معلم للصلاة كالمسجد مثلا، أو معلم لأداء فريضة مثل شنو، مكان مثلا شنو يعني معلم؟ لا لأداء فريضة. شنو المعلم اللي يكون لأداء فريضة مثلا؟ أو ثانية مثلا لأداء مثلا هذا المسجد قلنا، أو صلاة معلم لصلاة خلاص مسجد كان أو مصلى غير ذلك أو مجمع ذكر. فالشعائر الله أعلام تعبداته. واضح أنه أعطاها معنى عام. بعد هني عندنا السيد الكاشاني قال لحظة بعد قبل الميزان، ها قبل الميزان هي ما زاد سفيرة هذا ما سيد عنه قال جمع الشعيرة وهي العلامة الميزان. بس السيد الكاشاني شوف عبارته كأنه يظهر منها أنه خصصها بالحج. قال من شعائر الله من أعلام مناسكه، معنى من شعائر الله قال من أعلام مناسكه جمع الشعيرة وهي العلامة. كأنه يعني التأكيد على عبارة المناسك هنا كأنه يريد أن يقول هذا خاص بالحج. توقع أن الكلام أصلا مو في التعريف، مجرد كأنه قصر في بيان العبارة تعلّه من على الشمول ولا قال على الشمول. فأقول بالرغم من أنها ظاهرة لقد يكون لها ظهور معين على اعتبار قوله من أعلام مناسكه، قد يكون لها ظهور في أنه نظر إليها خاصة بالحج، لكن لأنه فسرها بحسب موردها وهو ليس مصدر الشخص ليس في قدر التعريف بسعة هذا المعنى وإنما بتفسيره بحسب مورده. فلا أقل لا أقل لا تنافي بين هذا الكلام وبين غيره، يعني هو ما نفى غيره. نشوف عبارة السبزواري في مواهب الرحمن وكل هذا كلام المفسرين، قالوا الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة تطلق تارة على معالم الحج ومشاعره، تارة يقول تارة تطلق على معالم الحج ومشاعره، أي أعلامه الظاهرة المعدد النسك والعبادة ومشاعر الله كل ما يتعبد فيه فيه لله عز وجل. يقول مو تارة تطلق على معالم الحج ومشاعره، ها قال وأخرى على العبادة والنسك بعد من صلاة وصوم، الصوم ما حد ذكر قبله، هو قال أكد ودعاء وقراءة القرآن لما حد ذكر قبله أيضا، ها وغير ذلك مما يصح أن تكون عبادة. إحنا هني وغير ذلك كل كلامنا إحنا هني وغير ذلك نقدر نقول وغير ذلك الشعائر الحسينية كالحسينية مثلا كمقام كمقامات أهل البيت، هذا إحنا نريد نوصل إليه في احتجاجنا في بحثنا في تحريرنا للمطلب وفي احتجاجنا على الخاص. شوف الآن خلنا نجي نشوف مفسر العامة شو يقول. يا مشايخنا فمفسر الشيعة خاصة واضح كلامهم أن هذه أن الشعيرة في الآية المباركة يراد منها ذلك، مع أنها وردت في خصوص يعني مورد خاص. لاحظ ثاني لاحظ كلام مفسر العامة القرطبي، شوفوا عندكم في صفحة 19 القرطبي في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، مع أنه ذكر في الآية الصفا والمروة، قال أي من معالمه ومواضع عبادته وهي جمع شعيرة والشعائر المتعبدات التي أشعرها الله تعالى أي جعلها أعلاما للناس. بعدين شوف شنو قال، قال من الموقف والسعي والنحر، مع أن السعي والموقف أساسا لم يذكرا في الآيات. نحر قل بود ورد والصفا والمروة اللي ورد، سعيها عفوا السعي خوف قلنا صبر مرة مذكور الموقف ما مذكور. قال أي جعل الأمان للناس من الموقف والسعي والنحر، فأضاف الموقف لا أقلها لا أقل أضاف الموقف يعني خرج منها إلى ما هو أوسع بعد. والشعار العلامة يقال أشعر الهدياء على ما هو بغرز حديدة في سنامه من قولك أشعرته أي أعلمته. شوف عبارة الراجع ابن مزهد وغير قال وأما شعائر الله فهي أعلام طاعته، وكل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله. لاحظتوا كلام الراجح بلا كلام فيه، أعطاها معنى عام. بس أقول القرطبي لما أضاف الموقف دليل على أنه ما جمد عند ظاهر النص وقال أنها خاصة بما ورد في النص وهي الصفا والمرء والبدن، مصحيح أو مصحيح؟ ها؟ بس ما لا ما في تعبير أنه تعبير شلون؟ باللفظ يعني. إيه؟ لا ما ورد أنها شعيرة. اللي ورد أنها شعيرة أن الصفا والمروة من شعائر الله، واضح أنها شعيرة. نريد نشوف يمكن أن نتعدى عن هذا المذكور بخصوص أم لا؟ هو ما وجد في القرآن إلا أن المخصوص إيه؟ البدن والصفا والمروة نلقى متعدى. هو ذكر الموقف، لما ذكر الموقف معناه أنه تعدى القرطبي. الرازي لا ذكر قال هي أعلام طاعته، ما أعطاها معنى عام من البداية بعد، ما جاب في داعي أصلا للتخصيص بمورد من الموارد. ولهذا قال وكل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله. عبارته اللي يفهم منها شنو؟ أنه حتى في الأزمنة الجديدة المستحدثة لو جعل علم من أعلام طاعة الله هذا شعيرة من الشعائر، انطبق على عنوان الشعائر. فينوص عليه. طيب شوف عبارة اللي دل أن في بحث أيضا، شوف عبارة المنار، شوف عبارة المنار شايف ما نحن ما قاصد لها شوف آخر عبارة المنار شنو قال؟ فالشعائر إذا صفحة 21 آخر صفحة 21 آخر عبارة المنار قال فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعمال المشروعة التي فيها تعبد لله تعالى، ولذلك غلب استعمال الشعائر في أعلام الحج لأنها تعبدية. يقول ولذلك غلب بمعنى الاختصاص هنا، والشعائر لم تطلق في القرآن إلا على منسك الحج الاجتماعية، وألحق بها بعضهم ما في معناها من عبادات الإسلام الاجتماعية كالأذان وصلاة الجمعة والعيدين. هو هذا الـ يعني الإشارة عن صاحب المنار يحتاج واحد يتأمل فيها. يقول أنها خاص أنها في القرآن ذكرت عن عن المناسك الاجتماعية، فهل نفهم منها هذا كما فهم بعضهم أن كل عمل ديني اجتماعي يعتبر ها منسكنا المناسك أم لا؟ أقول لا أقل. نحن نفهم أن القرطبي وصاحب المنار اتعدوا خرجوا عن المذكور بخصوصه في النص القرآني ها وطبقوه على موارد أخرى، وهذا يكفينا يكفينا هذا أن نطبقوه على موارد أخرى. يعني أن الآية مو خاطبة للمورد، أما صاحب أمر الراجي لا فخرج بها ذهب بها واسعة. فيبدو أن في كلام المفسرين أن كلمات المفسرين من الخاصة والعامة يعني تعين على ما نريد أن نتوصل إليه، بل هي في الحقيقة تأكيد وتأسيس على ما نريد أن نتوصل إليه، أن الشعائر في الآيات المباركة مو خاصة للموارد التي ذكرت فيها، خاصة أن الآية قالت من شعائر الله، يعني أن هناك شعائر أخرى غير هذه الأمور. فهذه كلمات اللغويين وهذه كلمات مفسرين، قال لنا كلمات الفقهاء من العامة والخاصة وعليهم صلى يوم غيب. إذن شيخنا من السلام قوام اليهود الكنائس للأجيال الأخرى يمكن أن تكون يمكن أن تكون بوجه من الوجوه. نعم نعم، إذا على تعريف علامات وأن أماكن العبادة فمنها الكنيسة والبيع والصوامع الحج البيانات بطلع. ولعله في هذا المجال جاءت الآيات المباركة سورة الحج أيضا، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لردم الصوامع والبيع صلوات ومساجد تذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني هو زي ما الآية يعني موطن مواطن العبادة الآية تذكر يعني مدام قالت يذكر فيها اسم الله كثيرا، والمناط في العبادة هو المكان الذي يذكر فيه الله جل وعلا بشكل من المشاكل شكل من الأشكال، يعني أعلام لعبادته سبحانه وتعالى، فيمكن أن يطلق عليه هذا العنوان إلا أن ينصرف عنه هذا العنوان باعتبارات معينة، مو فقط حرف لا مو قضية حرف، هم في الكنائس في الصوامع في البيع في سوون يروحون يعبدون، أقول إلا أن يتحمل تتحول صومعة من الصوامع مثلا أو كنيسة من الكنائس إلى شيء آخر، صير مورد مكان لشرب الخمر مكان لارتكاب الزنا والصلاة، فما يعني ينصرف عنه المعنى ما يصبح شعيرة، أما إذا هو بهالنسق الموجود ليش شو حد شعيرة من شعائر الله؟ ها؟ في الأغلب ما يتعدى، هم أيضا يحترمون مواقعهم ومواضعهم. فإذا يوم غد إن شاء الله بحث كلمات الفقهاء مشايخنا لو صار عندكم مجال للبحث وكذا ومريتوا على بعض ما يفيد أيضا في المجال هذا ممتاز لتوسيعه، سواء الآن في كلمات لغويين أو كلمات المفسرين أو حتى كلمات الفقهاء، إلى أن نأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.